اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من خير عبادك الصادقين، ومن خير عبادك الموفين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم وعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، واجعلها من رياض الجنة يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.